نعم. يقول السائل: أثناء التواجد في مسجد الميقات أذن لصلاة الظهر، فهل تجوز الصلاة دون انتظار إقامة الصلاة مع الإمام، علما بأننا على سفر؟ نعم لكم ذلك، لأن صلاة الجماعة ليست واجبة على المسافر، لكم أن تصلوا حتى ولو لم تقام الصلاة وتذهبوا. نعم، ولا نقول يجب، نقول لكم ذلك، لكم يجوز يعني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي قريب يعاديني ويزداد في عدائي، هل تجوز زيارته في بيته، علما بأنه لا يحب زيارتي؟ إذا لم يحصل لك ضرر بزيارته فأنت تزوره، إلا إذا كانت المقاطعة لله عز وجل، يعني عنده معصية أو عنده مخالفة شرعية وتقاطعه لله، فهذا لا بأس أن تمتنع من زيارته. أما إذا لم تكن المقاطعة شرعية ولسبب شرعي فإنك تزوره، إلا إذا ترتب على زيارتك ضرر عليك فأنت لا تزور، لأن النص يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قراءة القرآن على الميت جائزة، وهل يصل ثوابها إلى الميت؟ لا، قراءة القرآن على الميت بعدما يموت غير جائزة، لأن الشريعة قائمة على التوقيف وعلى وجود الدليل، ولم يوجد حسب علمي دليل يدل على جواز قراءة القرآن على الميت بعد موته، فإذا لم يوجد الدليل فالأصل المنع، يعني يحظر أن نعمل هذا العمل إلا بدليل شرعي، ولم يوجد الدليل فلا نعمل بهذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد بالضرب بالدف أو الطبول؟ هذا مخالف أيضا للشرع يا إخوان، أمور كثيرة أحدثها الناس إما جهلا بالأحكام الشرعية، وهذا هو الغالب، وإما تقليدا لمن سبقهم، وهذا لا يجوز يا إخوان. ديننا كما قلنا دين توقيفي ودين سماحة ودين رفع الحرج، فلماذا هذا العمل؟ لماذا هذا الذكر الجماعي؟ لماذا هذا الدف بالطبول؟ هذا الغالب يعمل هذا العمل المتصوفة، يعني غلو المتصوفة، وليس كل المتصوفة، يعني الذين يغلون في التصوف، وهذا العمل مخالف. انظروا يا إخوة، هل عمل هذا العمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أمر به؟ هل فعله؟ هل عمله أحد من الصحابة؟ هل علمه عمله أحد من التابعين؟ هل علمه عمله أحد من العلماء الذين اعتدوا بعلمهم؟ الجواب لا، ما عمل هذا. إذن هو مخالف للحق ومخالف للشرع، لا يجوز العمل به بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لتأخير صلاة العشاء قيود أو شروط إذا ما أراد جماعة مسجد ما تأخيرها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة، إذا رأى الجماعة اجتمعوا عجل الصلاة، وإذا رأى الجماعة تأخروا أخرها. ومعلوم أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو رأيت أن الجماعة يحبون التقديم ليرتاحوا وليتعشوا وإلى آخره فهذا لا مانع، لأن المقصود مراعاة المصلين، مراعاة المأمومين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال المأمومين في كثير من الأحيان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت بالطواف وذهبت لتقبيل الحجر الأسود ثم ذهبت لأشرب ماء وجلست ثم أكملت الطواف، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، يعني تبني على ما سبق، والحمد لله تبني على ما سبق، وهذا جائز إن شاء الله. نعم. يقول السائل: كنت قد أكملت الطواف والسعي وبقي التحلل فنمت ثم حلقت، فهل في ذلك شيء؟ أعد. يقول: كنت قد أكملت الطواف والسعي وبقي أن أتحلل فنمت ثم حلقت. لا حرج عليك، لا حرج عليك، يعني كونك مثلا نمت ثم حلقت بعد ذلك لا حرج إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظهرت في هذه السنوات في الأعراس ما يسمى بالزفة للرجل وليس للمرأة، بالدفوف والطبول والرقص والتمايل معها بين الرجال والشباب، ويحتجون بأنها مباحة في الحكم. أبدا ليست مباحة يا أخوان، ليس هذا الأمر مباح، بل هذا الأمر مما أحدثه الناس وابتدعه الناس في دين الله عز وجل، وإلا لم يكن معروفا هذا العمل أبدا إلا من النساء. من النساء لهن في المناسبات أن يضربن بالدف، لكن بدون موسيقى وبدون طرب، يضربن بالدف، لأن النساء الصحابة كن يعملن ذلك. أما الرجال فلا يشرع في حقهم هذا العمل، لا يشرع في حقهم بحال من الأحوال، وخصوصا وأن الأخ السائل يقول ويتمايلون معه، يتمايلون معه، فهذا الأمر مخالف لشريعة الإسلام من جوانب كثيرة. أولا أن الله عز وجل أكمل الدين لهذه الأمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وليس في الإسلام شيء من هذا القبيل من بداية، من عصر الإسلام، من بداية الإسلام إلى أن أحدث هؤلاء هذه البدعة التي أحدثوها في الدين. فيا إخوتنا في الله، على الإنسان، على المسلم أن يحذر من هذه الأشياء، يحذر، لأنك ما تدري، لا تدري الحياة متى تنتهي. فأنت أخي المسلم الواجب عليك أن تحرص على مصلحتك، ومن مصلحتنا جميعا أن نعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، ونكتفي بهذا القدر، ما بقي من الأسئلة إن شاء الله لعله في الجلسة القادمة إن شاء الله. ومن أراد الآن الوضوء فليذهب إلى الوضوء. نعم.